ولذا يقول بعض العلماء جعل عمر موضع كل نعل صوتا. لما كن بالنعلين 40 ضربة، 40 × 2 بكم؟ 80، بجريدتين 40. والمولى سبحانه لما افتى نبيه ايش ايوب قال وخذ بيدك ضغطا فاضرب، كان اقسم ليضربن زوجه 100 ضربة. تبي راح تشوف مصلحتك وصابرة وقيمة على كل شيء وفي لحظة غضب تضربها؟ تقسم تضربها؟ فالله سبحانه وتعالى افتاه قال معليش خذ عرجون نخلة فيه 100 شمروخ واضربها ضربة. سبحان الله العظيم. يقول بعض العلماء الاستثناء المنقطع في اليمين لا ينفع. لو كان الاستثناء ينفع منقطعا يعني بعد القسم بمدة كان يقول السبب، يقول ان شاء الله، واذا قال ان شاء الله ما في شيء. لكن لا، ثبت اليمين ويجي التحليل عدو الفتوى الالهية. فمالك رحمه الله ترك ذاك الخلاف الذي لم يرس على بر، وجاء الى عهد عمر خطب الناس، استشار المسلمين والصحابة متوفرون، واستقر الامر على ايه؟ على 80 جلدة. يصبح هذا من حيث هو من باب التشريع رأي عمر رأي فردي ولا اجماع الصحابة؟ ايش تقولوا؟ اجماع. يقول ابن عبد البر في التمهيد في الجزء الاول منه وفي الجزء السابع، روى عن ابي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث انه قال اذا رأيت اجماع اهل المدينة على امر فاعلم انه سنة. ويقول ابن عبد البر ما اجمع اهل مصر كما اجمع اهل المدينة على تحريم الخمر. وذكر عبارات عن اهل العراق وعن غيرهم. يهمنا لأن مالك حينما يأتي بخبر عمر معنى هذا أنه طوى لنا مرحلة فيها خلاف ونزاع وجاء بما انتهى إليه أمر المسلمين، وإذا كان أمرا قضى به عمر بإجماع من أصحاب رسول الله هل بقي لأحد بعد ذلك معارضة؟ لا والله، وقد كان لعمر نظائر في هذا المسجد. في هذا المسجد اختلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورجل آخر أن الرجل إذا جامع ولم ينزل لا غسل عليه، وقال الآخر عليه غسل. عمر يسمع فقال يا علي ما تقول، عليه غسل ولا ما عليه؟ قال على ما تسألني وتسأل غيري، وأمهات المؤمنين زوجات رسول الله بجوارك، ارسل إليهن وسألهن. في المرجع مين من اهل الامصار عندهم هذا المصدر؟ يقولوا عمل اهل المدينة كذا وكذا، مين عنده مصدر مثل هذا المصدر زوجات رسول الله؟ لا والله. ولهذا منبع التشريع ومصدره كما قال ابو بكر بن عبد الرحمن اذا رأيت اهل المدينة اجمعوا على امر فاعلم انه سنة. فارسل الى ام سلمة قالت سألوا عائشة اعلم بذلك مني. سألوا عائشة قالت نعم، كان صلى الله عليه وسلم يفعله ويغتسل. قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها ثم أجهدها فقد وزب الغسل. متفق عليه. ولمسلم أنزل أو لم ينزل من أحاديث بلوغ المرام عندكم. فجاء المرسول لعمر. إذن كانت مسألة خلافية وسأل فيها، لما سمع ذلك قال لأن أوتى برجل يقول لا غسل بعد اليوم إلا جعلته مثلة لغيره. انتهى الأمر، كان خلاف والآن صار إجماع. فقال على رسلك يا أمير أنا أخبرك، لا تزعل على هذول اللي اختلفوا، هناك سبب. قال ماذا عندك؟ قال كنا في بادئ الأمر لا غسل، وكان إنما الماء من الماء، ثم بعد ذلك عزم علينا.